الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ما زلنا بصدد الثواب المترتب على الصدقة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى بيّن أن أي نفقة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى بها عليم. ودل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على طائفة من الناس يجهل حالها الناس، يحسبونهم أغنياء وهم في الأصل فقراء، لكنهم يحسبونهم أغنياء من حسن طريقتهم المتمثلة في التعفف وعدم طرق أبواب الناس. وهذه الفئة إخوتي الكرام مغفول عنها في المجتمع. ومن ثم الله تعالى لفتنا إلى أن نبحث عمن يستحق صدقاتنا، خاصة في أمر الفرض. كما ذكرنا، لا تعطى الزكاة لمجهول الحال، إنما تعطى لمعلوم الحال. من تجهل حاله لا تعطيه زكاته، فلربما كان غنيا. ومن ثم في الفرض تعطي المعلومة بالفقر والمسكنة والحاجة. أما في الصدقة المتطوع بها، اعطي من سألك، ولا تتوقف على أن تعطي من سأل فقط، إنما اعطي وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المال يزيد بالصدقات، وأن الخطايا تذهب بالحسنات. لذلك الله تعالى بيّن المتعففين الموسومين بالعفة ولفتنا إليه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله تعالى بما آتاه. الفلاح لمن أسلم، كذلك الفلاح لمن رزق الكفاف. عندما يعطيك الله تعالى مالا قليلا تعان على انفاقه وعلى التصرف فيه، هذا خير لك من مال كثير لا تحسن القيام فيه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يبقى رزق الكفاف طريق الفلاح، كذلك من طرق الفلاح ووسائله القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى، والقناعة بالرزق دليل رضا عن الله. لذلك هناك أثر قدسي يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليختر ربا سواه. من لم يقنع بعطاء الله غير راض بقضاء الله. من لم يقنع بعطاء الله غير راض بقضاء الله، لأن الله تبارك وتعالى بين أنه قسم بين خلقه ولم يظلم أحد. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا قسم الحياة، جعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا، جعل هذا صحيحا وهذا مريضا، جعل هذا بولد وهذا بغير ولد. ولله في خلقه ما يشاء، له في ذلك حكم. ومن ثم لو أن كل إنسان جلس من نفسه جلسة العاد المحصي وأحصى نعم الله تعالى التي أنعم بها عليه لعلم أن أحدا من الخلق لم يزد عليه خردلا. تعالى اقرأ في الآية كده، قال الله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. المرفوع في الدرجة ده يساوي من دونه ولا يزيد عليه؟ شوي شوي. اقرأ عجز الآية، قال الله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. مين اللي هيشتغل عند مين؟ كلاهما سيشتغل عند الآخر. الغني يشتغل عند الفقير، والفقير يشتغل عند الغني. تعالى انزل السوق، من الذي يبيع في السوق، الفقير أم الغني؟ الفقير اللي بيبيع. الجنان بتاعت مين؟ الجنان بتاعت البرتقال يملكها فقراء ولا أغنياء؟ طيب لو بقي الثمر على الشجر يظل الغنى أم يزول الغنى؟ يبقى الغني في حاجة إلى إيه؟ إلى ترويج المال. أين يذهب به؟ سيذهب به إلى السوق. ليه؟ علشان يبيع. يبيع لمين؟ لكل الناس ومن جملتهم الفقير. يبقى هو لما بيبيع للفقير شغال هو عند مين كده؟ عند الفقير. ده البرتقال، شوف هو حط لها سماء وبعدين سقاها وتعاهدها ولما زهرها ظل يحرسها، وبعديها لما اتقطفت واصبحت برتقالة نزلها السوق. شوف كم ايد ورا البرتقالة لما نزل السوق. ده كله ليه؟ عشان الفقير لما يشتري يبقى له عزة وكرامة. ده الغني ببعله، الغني ببعله. طيب والبائع ده ما هو شغال عند المشتري، والمشتري شغال عند البائع. الدكتور أبوه صرف عليه باع عليه فدين أرض ودخل الطب وذاق وخد دبلومة في دبلومة في ماجستير في دكتوراه في أستاذية هو وفتح عيادة ضخمة ليه؟ علشان يعمل عمليات لمين؟ للفقراء والأغنياء. يبقى الفقير ما بيعمل عملية يعملها عند الدكتور المشهور، يبقى الدكتور ده بإيه؟ بما أوتي من منصب ووجاه شغال عند مين؟ عند الفقير. لذلك لا، انظر الحياة نظرة ارتياح. ليس هناك أحد أكثر من أحد في النعم، كل ربنا قسمها. وما دام الله هو الذي قسم ما تجمدش. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يبقى الفقير بسخر الغني والغني بسخر الايه؟ الفقير. الله سخر الغني ليخدم الفقير وسخر الفقير ليخدم الغني. الفقير بيحافظ على مال الغني وفي الاخر الغني شغال عند الفقير لانه ايه؟ يعني بيجري على احواله. ومن ثم في الحديث سبل الفلاح اولا الاسلام، ثانيا الكفاف. والكفاف ده اللي هو حسن التدبير والاقتصاد. حسن التدبير والاقتصاد. ممكن يبقى واحد موظف مرتبه 100 جنيه والتاني تاجر بيدخله في الشهر 100,000 جنيه. ابو 100 جنيه ده ممكن يعلم من 100 ويطلع أبناءه أطباء ومهندسين وضباط بالمئة جنيه بالمئة جنيه، وبمئة ألف ده ممكن ما يعلمش ولا يربي أحد. ده موجود ولا غير موجود؟ موجود موجود. ومن ثم الكفاف اللي هو حسن التدبير والاقتصاد. والبيوت تختلف، البيوت تختلف. هناك رجل مبذر وامرأة مقتصدة. في رجل كل ما يتحصل عليه ممكن يضيعه في يوم، وفي امرأة لما زوجها يديها في الأسبوع مثلا 50 جنيه تتسوق وتدي الأولاد مصاريف وتنظف البيت والضيف اللي يدخل ياخد واجبه. الناس يشعروا عندما يأتون هذا البيت بأن صاحب البيت غني، وفي الحقيقة مصروف البيت كام؟ 200 جنيه. لماذا؟ لأن هناك امرأة عاقلة، هناك امرأة عاقلة مدبرة وممكن تعمل جمعية وآخر السنة يبقى معاها 100 جنيه. معاها ازاي؟ متوفرين. لماذا؟ ممكن تكون هناك ضائقة، تكون في مشكلة، عايزين يوم ملابس للعيد إلى آخره. يبقى حسن التدبير هو الكفاف. حسن التدبير هو إيه؟ هو الكفاف. وحسن التدبير من صفات عباد الله المؤمنين. اقرأ في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبيل المؤمنين سبيل أولياء الله الصالحين لا إسراف ولا بخل، وسط بين ذلك. والإسراف إنفاق مال فيما ينفع لكن على وجه الزيادة. مثال: أنا في بيتي 5 أولاد والزوج يبقى 6 وأبوي وأمي يبقى 8. الـ8 دول يوم السوق ياكلوا كم كيلو سمك؟ 3 كيلو؟ اثنين، اللي قال اثنين هياخد نصفين، واللي قال ثلاثة بياكل ثلاثة. كل واحد تكلم حسب ايه؟ حسب الحال. على أي هياكلوا ثلاثة كيلو، لما اروح اجيب عشرة كيلو سمك يبقى انا كده اقتصدت ولا اسرفت ولا بذرت؟ اسرفت. يبقى الاسراف انفاق فيما ينفع على وجه الزيادة. التبذير عكس، التبذير انفاق فيما لا ينفع، انفاق فيما لا ينفع قل او زاد. ومن ثم السجارة المبتلى بها مسرف ولا مبذر؟ مبذر. مبذر ليه؟ لانه انفاق في غير منفعة، انفاق في غير منفعة. اما اللي بيجيب خمسة كيلو لحمة تحطهم في الفريزر ياكل كيلو والكلام تقطع، وبعديها الكيلو تاني يدخن والثالث رمم والرابع، يبقى ده ايه؟ ده مسرف، ده مسرف. يبقى اذا اولياء الله الصالحون من صفاتهم انهم يحسنون التدبير في الاحوال، لا يسرفون ولا يقترون. طيب التقدير، الحمد لله رب بيقبضوا 2000 جنيه، وبعدين يوم السوق بيدي زوجته 50 جنيه، وكيلو السمك ب45. طيب هتجيب كام للبيت؟ هتجيب نص كيلو هيكفي مين؟ عاشوا عيشة الفقراء؟ لا، بل عاشوا عيشة الأذلاء. فهنا التدبير هنا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن تظهر نعم الله على عباده. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لرجل رآه رث الهيئة، رأى أحد أصحابه رث الهيئة. يعني رث الهيئة؟ منعفش في اللبس، لبسه غير منظم، يعني ثيابه غير نظيفة. فسأله ألك مال؟ قال عندي من صنوف الماء، الحمد لله مبسوط ايه ومريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. معاك ومنعمش، وكل أولادك ما يليق، اصرف على امراتك بما يليق، ائت لهم بلباس يليق. يبقى ده، يبقى شوف معايا، فالولي اللي هو اقرب الناس لله موسوم بحسن التدبير، بحسن التدبير، لا اسراف ولا تقتير. يبقى اذا اسباب الفلاح الاسلام، ثم حسن التدبير والاقتصاد، ثم القناعة بما أعطى الله تبارك وتعالى. وخرج الإمام الطبراني بإسناد حسن عن سهيل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. هناك رواية أحبب ما شئت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، لكن هذه رواية عند الطبراني. سهيل ابن سعد أخو سهل ابن سعد الساعدي، تعرفنا على سعد سهل وسهيل أخوه. في الرواية، في الرواية قال جبريل لنصر يا محمد عش ما شئت، هو الإنسان منا بيحيا كما يشاء ولا يحيا كما يشاء الله؟ طيب امال جبريل هنا بيقول له عش ما شئت ليه؟ ها؟ ايوه طريقه العيش، الطريقه. طيب وهو يكلم من؟ يكلم النبي عليه الصلاه وازكى السلام. طب جبريل افضل ولا النبي محمد صلوات الله وسلامه افضل؟ طب وهات لي دليل التفضيل كده، دليل التفضيل. ايهما جاء بالوحي الاخر؟ جبريل هو الوسطى، مش كده؟ الوسطى. طيب لكن ممكن يبقى الرسول المرسل، الرسول المرسل يعني حتى لا يفهم الناس فهم خاطئا، انت وصاحبك انت بعثت واحد في مهمة لصاحبك، ممكن صاحبك ده اللي هو المرسل اليه يبقى اعلى من مين؟ من الوسيط ولا لا؟ ممكن مش ممكن؟ انت صاحبك وكل وزارة وبعثت له الرجل اللي شغال عندك قلت له ودي له ايه المهمة دي، يبقى المرسل اليه اعلى في الشأن ولا لا؟ طيب لا يلزم ان يكون هكذا، لكن جبريل عليه السلام لما اتى النبي عليه الصلاه والسلام بالوحي هذه وظيفته، وظيفته التي وظفه الله فيها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما اجاءه بخبر المعراج وصعد به الى السماوات العلى تركه او ظل معه؟ اين تركه؟ عند سدره المنتهى. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف جبريل، ومن ثم العلماء يقولون هذه فيها فضل النبي عليه الصلاة والسلام على مين؟ على جبريل عليه السلام. يعني لا تفهم من ضرب المثل إلا ما أريده الآن أنا. طيب بيقول له يا محمد عش ما شئت، وهو يعلم أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو أكمل الناس خلقا. لما توصي واحد على اخلاق طيبه تقول له اللي انت عايزه اعمله، هيعمل ايه؟ هيعمل خير ولا هيعمل شر؟ هيعمل اللي هو يناسب اخلاقه، اللي هو يناسب ايه؟ اخلاقه. فبعلم جبريل تواضع النبي عليه الصلاه وازكى السلام وكمال خلقه قال له يا محمد عش ما شئت، يعني اتخذ طريقة المعيشة كما تشاء، وفي الآخر فإنك مفارقه. بنيت ما بنيتش هتهد وهتموت وهتسيب، عش ما شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، قيام الليل شرف، شرف. وأنا أو أنت عندما تقوم الليل هل يرك أحد من الخلق؟ أنت قائم في بيتك بالليل لم يرك غير من تناجيه، لم يرك غير ربك. طيب أمال بالنهار هيبقى شرف إزاي؟ أيوه ما هو قيام الليل ده بيعكس بهاء على وجه القائم، يقوم بيقوم الصبحية كده في وجهه السرور والبهجة، يقرأ الناس السرور في وجهه ويرون البشرة في بشرته ويرون النور في وجهه. حتى انت بتقول كده لواحد بأرض انت النهاردة مشعشع قوي، هو انت سكنت في الفؤاد؟ ومن اين جئت انه مشعشع؟ قرأت اسارير وجهه، الاسارير اللي هي قسمات الوجه كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث الموجود في الصحيح، لما مر قائف على أسامة بن زيد وأبيه وهما نائمين وقد غطيا ببرد وظهرت أقدامهما، فلما مر القائف كان أسامة كان أسود من الليل رضي الله عنه وارضاه، وكان زيد ابيض من النهار، واحد زي الشمع والثاني زي الفحم. فلما راهما القائف قال اشهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قالت: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام علي مسرورا. مسرورا دي حال، يعني دخل حال كونه مسرورا. طيب وبعدين؟ وقد تبرق، شوف دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه. البرق اللي هو ايه؟ اللمعات، الأسارير اللي هي الخطوط اللي في الجبهة. الخطوط اللي في الجبهة لما تبقى مبسوط بتبقى الخطوط شادة ولا مفتوحة؟ طب لما تبقى غضبان بتبقى شادة. بقول لك ده فلان ده راسل 144 مش كده؟ يبقى تبرق الأسارير معناها إن الخطوط اللي في الجبهة منورة. كذلك قيام الليل بيضفي هذا البهاء على وجه القائم في النهار. في النهار الناس يشوفوا كده في وجهه الراحة ويرى فيه النشاط. أما اللي بينام في الليل وينام عن الفجر بيقوم عامل ايه؟ وشه مصفر. يقول فلان ده مريض. يا عم مش مريض. يقول لك لا لا لا ده شغل وش عامل زي وش وجهه شاح من كتر النوم. يقول لك من كتر النوم. يبقى لذلك في الحديث ان من قام الليل وشهد الفجر قام طيب النفس. وما دام طيب النفس يبقى نشيط. اما اللي ينام عن ورده في الليل وينام عن الفجر يقوم خبيث النفس كسلان. ترى فيه ان هو ده النهارده مش طبيعي. مالك يا فلان؟ يقول والله اصل كان النومي صعب شويه. يبقى لذلك قيام الليل شرف المؤمن، شرفه. طيب الانسان منا بيغار على الشرف ولا ما بيغارش؟ بيغار. صفة المؤمن أنه يغار على شرفه. لذلك من مر منه قيام ليلة واحدة من الليالي تلاقيه قرفان وزهدان ومش طايق حد يكلمه. ليه؟ غيرة على قيام الليل. فرط فيه. في واحد كده اعتاد يقوم من النوم يفطر وبعدين يمشي شويه كده يمشي نفسه شويه وبعدين يرجع البيت يصلي الضحى. لو في يوم من الايام ما صلاش الضحى تلاقيه متضايق ويتنرفز بسرعه ويتحامط. ليه؟ يقول لك اصل النهارده ضاع مني. شوف بعد على نفسه. ليه؟ عنده غيره على العمل الصالح. كذلك اذا كنت غار على حرماتك يبقى اذا كان قيام الليل شرفا لك ينبغي لك أن تغار على قيام الليل. أغار إن أنا قصرت فقط؟ لا، إن قصر غيري. هو ده مش شرف؟ وأنت لي مرآة ينبغي لك أن تغار على عدم قيام الليل وتفعل في القيام. تقول له يا أخي قوم خد ثوابك يا أخي. وإيش ما فيش إشكالية، ما التليفون برن وقت الصلاة، لأن اللي برن ده ما عندوش علم الناس بتصلي. ما عندوش ادراك. طيب طب ايه اشكاليه ما رن له اخر الليل اقول له قوم صلي ركعتين؟ فيها اشكاليه؟ ما فيهاش اشكاليه. وهذا بدافع الغيره على قيام الليل لانه شرف المؤمن. وان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. نفهمها. تقدر تعيش من غير الناس؟ امال يعني ايه الاستغناء عن الناس؟ ايوه في التعفف. احنا بنتكلم في الفكه، نتكلم في الايه، في الانفاق، نتكلم في الصدقه. يبقى الاستغناء معناها ما تمدش اليك، معناها ما تسالش احدا. وليس معنى الاستغناء اني انا يعني اكون اناني نفسي وبس ومالي علاقه بالناس. لا، الاستغناء مش معناها اني انا افعل السوء وما اعبرش احد واقول لك يا عمي هو الناس علم علي ايه. لا، ليس هذا. ليه؟ انا عندي احاديث اخرى. ليس الاستغناء ان واحد يعمل لي معروف واقول فرض عليه اعمله. لا، في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر لا يشكر الله عز وجل، يبقى الناس اللي لهم اعتبار مش اعتبار لهم اعتبار. يبقى ليس معنى الاستغناء عن الناس ان اعتزل الناس كليه، لا، انما الاستغناء معناها يعني اترفع عن السؤال حتى وان كنت محتاجا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يبايع الصحابه على عدم سؤال الخلق حتى في ادنى شيء. ومن ثم كان الصحابي وهو راكب اكرمه الله الدابة لو عصاه سقطت من يده ما كان يقول لواحد نولها، لا، كان ينزل بنفسه يرفع العصاية. ليه؟ خايف ينقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الرواية وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس يعني تعففه عما في أيدي الناس. واعلم أنك لا تزال عالي القدر ما استغنيت عن الناس. الناس تحترمك لو زهدت ما في أيديهم، ويوم ما تطمع فيما في أيديهم تهون عليهم. وفي الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أنا عايز طالب العلم تبقى فيه الخصلة دي، إن راح يخطب جمعة في مكان يتعفف، ما يتغداش عند أحد، يخليها صبغة يتغدى في بيته. هو حد بيشبع برا بيته؟ يتغدى في بيته. ليه؟ بتعمل ايه دي؟ ايوه دي بتفرش لدعوته، بتفرش للدعوة. لكن لما يبقى رايح ومنشن على فلان هيتغدى عنده، هيخطب يتغدى عنده، يقوم بعديها بيبدا يقل في القدر عند فلان ده، وتبدا مرات فلان تقول لك احنا مش هنا غير الشيخ، مش هنا غير الشيخ. وبعديها يطلع ابن فلان يقول لك ده الشيخ ده كلب بطتنا، يالا تقوم دعوته تضيع. لا، واليوم اصبح الامر الساري كده. لذلك اصبح المشايخ عند الناس قليل القدر. لا، انا عايز الشيخ المشتغل في الدعوه خطبه الجمعه في درس يتعفف عما في ايدي الناس. يبقى ده سمه ثابته فيه، حرصا على دعوته، حرصا على دعوته. اصل لما ايه؟ لما يبقى رايح طمعان في الاكل او طمعان انه يخطب وياخذ هديه، خلاص عرفوا قيمته. واحنا عندنا مثلا مصر بيقولوا فيه ايه؟ اللي تقرا بيته تقول ايه؟ لا، الشيخ اكرم من هذا، ينبغي ان يكون كما كان النبي عليه الصلاه والسلام، لانه بيمثل النبي في دعوته. يتعفف عما في ايدي الناس، يتعفف عما في ايدي الناس، يقوم الناس تقبل على دعوته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. الاستغناء أي تمثل الغنى بالاستعفاف عما في يد الغني، تمثل أنك غني. كيف تمثل أنك غني؟ إذا تعففت عما في يد الغني. لكن لو أنك غني وواجد وعندك أموال طائلة وبتسأل الناس يبقى أنت غني ولا فقير؟ فقير. ومن ثم أحد الصالحين لعله إبراهيم بن أدهم أتى رجل كده وأعطاه عطية كده، فقال له إبراهيم: أنا لست من أهلها. قال له أنا غني لست من أهلها. فطبعا الرجل اللي بيعطي قال له: لا، أنا عندي كثير. قال له: طيب، يعني أنت غني ولا فقير؟ قال له: أنا غني. قال: أما تريد للمال هذا أن يزيد؟ قال: بلى. قال: فأنت فقير. ما دام عايز مالك يزيد يبقى أنت إيه؟ فقير. لا، غنى المؤمن في قلبه، في قلبه. ومن ثم في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض اللي هو ايه؟ ما في الدنيا من وجاهة ومناصب وفخفخة وعمارات وأطيان اسمه عرض الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لو نفسك غنية حب عندك ثياب واحد بس هتنظفها وهتكويها وهتطلع بيها في الشارع، اللي يشوفك يقولك عنك غني. افهم بارك الله فيك. طيب، كذلك من الأحاديث الواردة في هذا حديث في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن أخ السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. السيدة خديجة تبقى عمته، أخت أبيه. وحكيم بن حزام كان من الأجواد في جاهليته، شريف فاضل صاحب جود وغنى، وعاش 120 سنة. عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. ولما راح يحج ساق 100 بدنة هديا إلى بيت الله الحرام. ساق كم جمل؟ 100. وأهدى 1000 شاة، 100 جمل وألف شاة. وبعدين 100 وصيف. عارف الوصيف اللي هو ايه؟ الوصيف اللي هو العبد، يعني الوصيف اللي هو ايه؟ العبد. وساق 100 وصيف في رقابهم نقوش الفضة مكتوب عليها: هؤلاء عتقاء الرحمن عن حكيم بن حزام. رايح يحج مقدم هدية للحرم متمثلة في 100 جمل وألف شاه، وأعتق 100 عبد رجاء أن يعتقه الله تعالى من عذاب النار. وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فور إسلامه فدمدم له: يا رسول الله، أنا عايز تعطيني في رجل حنين. قال له: لا، اعطيني. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الإسلام والجاهلية، هو متعود يبقى عنده كثير. فلما في غزوة حنين غنم النبي عليه السلام قام قال له: عايز. فأعطاه، عايز قام أعطاه ثاني. وفي الآخر قال له: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خبرة حلوة، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان مثل الذي يأكل ولا يشبع. ولذلك الحديث لما سمعه وسلم تربى به حكيم، فلما تربى حكيم في الإسلام بدأ يبين للناس ما أسداه له النبي عليه الصلاة والسلام من أدب. أو الحديث أو هم الأول كان بيسأل، فلما تربى في الإسلام ذكر الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي إيد مين؟ لا، ده في رواية ثانية صحيحة: اليد العليا هي المتعففة، هي المتعففة واليد السفلى هي السائلة. ما هو الفقير في واحد بيسأل واحد ما بيسألش، هل يد هذا كيد هذا؟ لا، يد المتعفف عالية، أما يد السائل سفلى. طب دي رواية، وكما ذكرت رواية اللي فيها اليد العليا المتعففة اللي في الصحيحين واليد السفلى السائلة، وبعضهم قال لك اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد من الآخذ. طيب المعطي اللي بيعطي الناس ايده عالية، عالية في المظهر فقط؟ لا، عالية حتى في الثواب، عالية فين؟ في الثواب. طيب في الحديث اليد العليا خير، فيها دعوة إلى الإنفاق والبذل والعطاء في المال فقط، في كل شيء، البذل في كل شيء. طيب تعالى كده نضرب مثال توضيح. أنا موظف مطلوب مني 26 يوم عمل في الشهر. طيب يبقى بذلي أنا وإعطاء، أروح 26 ولا أروح 24 ولا أروح 27؟ ما أنت رحت في أجازتك هتحضر نفسك في الدفتر، هتعمل أوفر تايم يعني حياخد زيادة. أنا عايز أعطي بك، أريد أن أعطي بلدي، عايز أدي مصر. إعطائي لبلدي إني أنا أخلص في خدمتي. واحد يقول لك يا عمي أنا عندي 26 يوم بس ما فيش شغل، خلاص أروح نص ساعة في اليوم. أقول نص ساعة، طب يقول المفتش، يقول ما هم هيمشوها يا عم الشيخ. طب لما يجي وكيل وزارة يقول لك لا مش فيها بلد إلا روح. الله، يعني أنت خايف من وكيل وزارة ومش خايف من ربك؟ أنا بأتقاضى مرتب على 26 يوم بدوام 8 ساعات في اليوم، يبقى أي خصم من 8 ساعات يبقى أنا كده بأعين على هدم البلد. لكن لما أروح 8 ساعات وأشتغل 8 ساعات حتى لو ما فيش شغل أنا قاعد في محل الشغل، يبقى أنا كده بأعطي مرة لبلدي. عايزين نفعل الروح ديت شوية، عسى الله تعالى أن يغير أحوالنا. يبقى البذل والعطاء ليس في الصدقة فقط، في كل شيء. احنا متعودين نعطي، ما تعودناش نعطي، عايزين مرة نعطي ونمتنع شوية عن الأخذ. يبقى حديث حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، يعني أولى الناس بإنفاقك من هم أهل بيتك. أنا مع الناس إيدي مفتوحة وعلى بيتي مظلمها خالص، ممكن أنا في بيتي يعني أكفي أولاد أخي. أمر طيب ولا أمر طيب؟ لكن أضيع أولادي، يبقى ده طيب؟ ليس بطيب. يطيب الإنفاق على أولاد الأخ بعد الإنفاق على الأولاد، ويطيب الإنفاق على زوجة الأخ بعد الإنفاق على الزوجة، بعد الإنفاق على الزوجة، ويطيب الإنفاق على الجار بعد الإنفاق على الأهل. لكن أنفق على الناس خارج البيت وأبخل على أولادي داخل البيت، هذا غشم في الأخلاق، والله تبارك وتعالى يحاسب من قصر في بيته على تقصيره. يبقى وابدأ بمن تعول، يعني هتفرفش، فرفش على الأول، على اللي في البيت الأول. وخير الصدقة ما أبقت غنى، يعني واحد معاه جنيه واحد والولد ابنه عايز يعني علبة دواء بجنيه، واحد بيقول له هات لله، يعطي الولد ولا يعطي اللي بيقول لله؟ ايوه الولد الدواء الاول. افهم معايا ترتيب. طب هو جعان، واحد بيقول له هات لله، يعطيه ولا ياكله هو الاول؟ الجوع ده حسب الحال، ممكن في جوع يقتل وفي جوع ما يقتلش. يبقى خليك كده واحد، خليك واحد. طيب، وخير الصدقه ما ابقت غنى. وبعض العلماء يقول لك يعني ايه ابقت غنى؟ ايوه في واحد هيطلع النهارده 10 جنيه لله، يقوم بفرصتهم 40 ربع ويدي كل واحد ربع ربع ربع ربع ربع، يعمل ايه؟ شمال له حاجه. لما يديله 10 جنيه على بعضيها تديله مصلحه، تديله مصلحه. ومن ثم عايزين نفهم يعني اكتر، نفهم اكتر. انا النهارده هطلع مثلا زكاتي مثلا 100,000. طيب ما اني كده اروح جاي كده منشن على 10 افراد تعسه وادي كل واحد 10,000 جنيه، العشرة دول يحولوه من ايه الى ايه؟ ينتشلوه من الفقر الى الغنى. 10 عرايس. شوف، ينتشلوه من الفقر الى الغنى. يبقى انا كده وفرت في المجتمع، حولت منه 10 من فقر الى ايه؟ الى غنى. يبقى دي صدقه ابقت غنى. بنت بتجهز، مش في اشكاليه، بس اجهزها كيف؟ بالمعروف. لان في ناس بتتلف اموالها في التجهيز. بالمعروف. عارف يعني معروف؟ المتعارف بين الناس. الوسط. مش اروح مثلا الابرار مثلا في جمعيه هتطلع لها ثلاجه مثلا وليكن مثلا 8 جدل، تقول لك لا انا عايز 20 جدل. ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى احنا بنتلف المال. اذا توظيف المال يحتاج الى علم. تنتشر الفقراء من الفقر للغنى. السنة الجاية هو نفسه يطلع زكاة، يقوم بالترتيب ده. نقضي على الفقر في بلادنا ونقضي على الحاجة، لكن احنا بنفرفض الفلوس ونوزعها كل واحد جنيه جنيه جنيه جنيه. الفقير هو الفقير والمحتاج هو المحتاج. ما رفعنا عنه بأسا ولا بل زدناه مشكلة. لذلك ينبغي لصاحب المال أن يحسن توظيف ماله إذا أعطاه. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. كذلك قلنا ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقلنا على صاحب المال أن يحسن توظيف ماله إذا أخرجه، يتلمس به أصحاب الحاجات من الأرامل والمعاويذ والضعاف، ويعطي حتى يكون سببا في رفع الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم تكسو عورته أو تشبع جوعته أو تقضي له حاجته. إذن من الصدقات، صدقات توظف في الستر على المسلمين، ومن الستر تزويج البنات، ومن الستر إيواء من لا مأوى له. إيواء من لا مأوى له. ومن الستر أن تسد جوعة الجائع، ومن الستر كذلك أن تكسو عورته، ومن الستر أن تسد دينه، ومن الستر أن تقضي له حاجته. واعلم أن إطعامك الجائع لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى ذكر من صفات عباده في سورة الإنسان، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كلمة على حبه يعني يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام، وهم يحبون الطعام، لا يطعم وهو زاهد في الطعام، لا، ده هو يحبه ويخرجه، يخرجه يعني يحارب نفسه في شهوتها. هكذا الجنة، الجنة خلف ما تكرهه النفس، الجنة خلف ما تكرهه النفس. وفي الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هو بيطلع الطعام ونفسه يأكل، يطلعه ليه؟ حتى يبقى له رصيدا عند الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بيطعم لماذا؟ للوجاهة؟ لا. بيطعم علشان يكتسب موقف؟ لا. ما الإطعام ليه؟ لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام.